أن الخالق والرازق والمحيي والمميت وأن المدبر لجميع الأمور هو الله تبارك وتعالى. اعترفوا بذلك بآيات كثيرة صريحة الدلالة على أنهم مقرون بهذا الأمر. لذا قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أخبر الله جل وعلا بأن القوم معترفون بأن السماوات والأرض ومعترفون بأن ما بين السماوات والأرض ومعترفون بأن هذه العوالم والمعالم كلها خلق الله تعالى، بمعنى أن قريشا والعرب والجاهلية الأولى يدينون ويقرون ويعترفون بأفعال الله تعالى. أفعال الله تعالى خلق خلقه، أفعال الله تعالى جميع ما ترى على هذا الوجود، ما نرى وما لا نرى صنع الله تعالى وفعله. في آيات أخرى قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. قل لهم يا محمد: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ هذه أفعال الله. القريش معترفون بأن الله تعالى فاعل هذه الأفعال وموجد هذه الأمور. ننتظر لنستمع إلى ما قال الله تعالى من أخبار القوم، والله تعالى أصدق القائلين. قال الله تعالى: ليقولن الله. يعترفون بأن الله تعالى هو الذي خلق هذه العوالم وخلق هذه المعالم وخلق السماوات والأرض وخلق الخلق. إن قريشا لم ينكروا هذا الأمر، بل أقول جلهم معترفون بهذا الأمر. نعم، يوجد جماعة من العرب اشتدت بهم الجهالة واشتدت بهم الغواية والضلالة، فأنكروا أمورا من هذه الأمور، أن الله تعالى خالق لهم، لكن لا يعترفون بالبعث ولا يعترفون بالجزاء، ويقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. يعني أنهم يعترفون أيضا بأنهم خلق الله. فالله تعالى يخبر بأن هؤلاء القوم غفلة، جهلة، ضلال، لا يستعملون عقولهم التي وهبهم الله تعالى ليميزوا بها بين الحق والباطل، لأن الإقرار والاعتراف بخالقية الله وبأفعال الله وبأن الله تعالى هو الموجد، هذه آية دلالة على أن هذا الخالق، أن هذا الموجد ما خلق الخلق وأوجدهم إلا لأمر يريده، فعليهم أن ينظروا ما هو هذا الأمر. فالاعتراف بالربوبية ضمنا اعتراف بألوهية الله، اعتراف بأن الله تعالى هو المستحق المعبد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، اعترافهم بهذا كان يدعوهم إلى أن يعترفوا بأن هذا الموجد، أن هذا الخالق حري ان تلبى طلباته، ان يعمل بمرضاته، ان يعبد ولا يعبد سواه. ان القوم عبدوا الله وعبدوا غير الله معه، ويا ليتهم اكتفوا بالجزء الاول، لانهم افردوا الله تعالى بالعباده. فلو افردوا الله تعالى بالعباده لكانت لهم السعاده وكان لهم النجاح والفلاح، ولكنهم عبدوا الله وعبدوا غير الله تعالى. الادله على ذلك كثيره، والادله على ذلك شهيره. فهذا الاسلوب اسلوب بيان موقف القوم وتجهيل القوم، اسلوب اتخذه ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام كما تعلم. فان ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام لما راى القوم يعبدون الاوثان، يعبدون اشياء من دون الله تعالى، اراد ان يدلهم على ان هناك من يستحق ان يعبد، وان هذه الاشياء التي تعبد لا تستحق ان تعبد. راى الكوكب النجم، قال هذا ربي، نجم مضيء متلالي في الافق في العلو، هذا ربي. ابراهيم لا يعتقد انه ربه، وانما ابراهيم عليه الصلاه والسلام اراد ان يستدرج القوم حتى يؤمنوا بان هذا الكوكب لا يستحق ان يعبد. امسى الليل راى القمر، القمر مضيء، قال هذا ربي، هذا اكبر من النجم، وهو لا يعتقد ان القمر يستحق ان يعبد. النجم خلق من خلق الله، القمر خلق من خلق الله. بعد ذلك لما راى الشمس بازغه قال هذا ربي، هذا اكبر. اذن الشمس هي التي تعبد، القمر لا يعبد، الكوكب لا يعبد. اعترفوا بانه خلق الله، وقرر عليهم بانهم ضالون جاهلون غافلون، لان الذي خلق هذه الاشياء التي تزول والتي تحول والتي لا تستقر يوجد موجد لهذه الاشياء، فموجد هذه الاشياء هو الذي يستحق ان يعبد، لا اله الا هو. القضيه يا اخوان قضيه ليست بالهين، ليست بالسهل. اذا اقر العبد بانه عبد لله، اقر العبد بان الله تعالى اوجده، اقر العبد بان ما يرى على هذا الكوكب الارضي هذا خلق الله، ففي هذا دلاله على مراد الله. ولهذا قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد، وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. او بمعنى اخر، لو لم يبعث الله الرسل ولو لم ينزل الله الكتب كان لزاما على كل مخلوق عاقل ان يعبد الله ويعترف بوجوده، لان هذا الذي نرى من الافلاك من الخلق من هذه الامور كلها لها صانع، لم تصنع نفسها، لم تخلق نفسها. اذا هناك ما هو اقوى من هذه الاشياء، الاقوى من هذه الاشياء يجب علينا ان نعبده، يجب علينا ان نوحده، يجب علينا ان نخصه بالعباده، لا اله الا هو. يقول الله تعالى: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ليقولن بنون التوكيد الثقيله، ليقولن الله. هذا ما يسمى عند اهل العقيده والتوحيد بتوحيد الربوبيه، يعني ان الله الرب، ان الله الموجد، ان الله الخالق، ان الله الرازق، ان الله المحيي، ان الله المميت، ان الله المدبر لجميع الامور. هذا امر لا بد ان يعترف به، الذي لا يعترف بهذا ويعتقد أن هذا الكون، أن هذه العوالم، أن هذه المعالم طبيعية، أمر طبيعي، الطبيعة خلقت، الطبيعة رزقت، الطبيعة أوجدت، الطبيعة، الطبيعة، الطبيعة، حتى جاء داروين لعنة الله تعالى عليه وقال داروين إن بني آدم ليسوا بني آدم وإنما هم من سلالة القردة. القرد هو أول شيء، وبعد ذلك تطور القرد ونمى وازداد حتى صار هذا الآدم، لأن خلق بني آدم مشابه لخلق القردة. الله خلق آدم قبل أن يخلق القردة. الله صور آدم كما أخبر في كتابه، خلقه من صلصال، خلقه من طين، وبعد ذلك نفخ به الروح فصار آدم بقول الله كن فكان. آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. خلق حواء من آدم من ضلعه، ولما خلق آدم خلق حواء، قال الله تعالى وخلق منها زوجها، زوجه حواء، كان النسل تكاثر بنو آدم منه، ولذا يقال لنا بني آدم ليس بني قرد. القرد حيوان كبقية الحيوانات، حيوان ما كلفه الله، حيوان غير عاقل. الله تعالى ما كلف إلا الحيوان العاقل الناطق المامور المنهي. القردة السباع بقية الحيوانات غير الناطقة، أو الناطقة حيوان ناطق نزع الله منه العقل، هذا غير مكلف. رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. رجل كبير عمره 40 عام، 60 عام، 80 عام، ليس له عقل، الله تعالى ما كلفه، الله تعالى لا يحاسبه لأنه مجنون. خلق من عداد من خلق خرج من عداد العقلاء، ولكن فتى عمره 15 عام، 16 عام، مكلف، لأن الله تعالى وهبه العقل. تعال إلى الحيوانات الشرسة المفترسة: أسد، سبع، نمر، فيل. خذ أكبر مخلوق من هذه الحيوانات التي ما أعطاها الله تعالى عقل، الله تعالى ما كلفها أنت ترى بعيني رأسك بعير طويل كبير له سنام وله رقبة طويلة وله خف، ويأتي طفل صغير عمره 4، 5، 6 يضع الحبل على أنف هذا البعير ويقوده إلى المجزرة. لو أراد إنسان أن يقودني لموضع قتل والله ما أذهب، وربما أقتل قبل أن أصل إلى موضع المجزرة، لأنني أعلم أن هذا الموضع موضع هلاك وموت. ولكن تعال إلى هذا الحيوان غير العاقل، لهذا الذي لم يكلفه الله لا يعلم، يقوده أصغر مخلوق إلى موضع حبسه وموته. الله ما كلف غير العقلاء، فنحن لم نخلق من قردة، وإنما خلقنا الله تعالى من أبينا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولهذا كلف الله تعالى آدم، وكلف الله تعالى بني آدم، ولو لم يبعث الله رسولا لوجب على العقلاء من الجن والإنس أن يعرفوا الله وأن يعبدوا الله وأن يدينوا لله جل وعلا بالعبودية. إذن الإقرار بأفعال الله، من أقر بأفعال الله. وأريد أن تعلم الفرق بين الإقرار بأفعال الله والإقرار بأفعال العباد. أفعال الله لا بد من أن يعترف المرء بها، وإلا ليس مؤمنا، وإلا لا يعتبر موحدا. لا بد من أن يقر ويعترف بأفعال الله تعالى. لو قال لنا إنسان الله غير خالق، الله غير رازق، الله غير محيي، الله غير مميت، هذا لا يكون من الإسلام في شيء. لا بد وحتما أن يعترف المرء بأن الله تعالى خالق، رازق، محيي، مميت، مدبر لجميع الأمور. بقي لنا أمر، هل مجرد الاعتراف بهذا هو الإيمان؟ يدخل في الإسلام من اعترف بأن الله الخالق، الرازق، المحيي، المميت، المدبر لجميع الأمور، ألا يحتاج إلى أن يضيف إلى هذا أمر آخر؟ هذه الآية الكريمة أثبتت أن القوم أقروا بأفعال الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكن القوم لم يعترفوا بأن أفعال العباد ملك لله. الإقرار بأن أفعالنا نحن المخلوقين يجب أن تكون خاصة لله. يا إخوان، لابد أن نفهم هذا الأمر. الإقرار بأن أفعالنا، صلاتنا، صيامنا، حجنا، زكاتنا، جميع عباداتنا لا بد أن يخص الله بها، ولا يجوز أن تصرف لغير الله تعالى. يعني لا بد أن يؤله الله وحده، أو بعبارة أخرى أن يعبد الله وحده. التأليه بمعنى العبادة، أله يعني عبدا، يا له يعني يعبدون، إله يعني معبود. هذه لغة العرب. القرآن نزل بأي لغة؟ بلغة العرب. لغة العرب إذا قال إله بمعنى معبود. اسمع يا أخي، من عبد الكوكب، من عبد الكوكب يقال أنها الكوكب، عبد الشمس فقد ألهها، عبد ذيب أبيض أسود أحمر فقد ألهها، صنم، وثن، حجر، ملك، قبر، نبي، مرسل، ألهها. ما معنى ألهها؟ بمعنى عبده، عبده، ألهه، ألهه يعني عبده. عبادتنا أو عباداتنا كلها يجب أن يخص الله بها. العرب الجاهلية الجهلاء قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الله ويعبدون غير الله. أما العاجم، تعالى العجم، الذين يعبدون الذئب، الذين يعبدون البقر، الذين يعبدون الأحجار، الذين يعبدون الفرج، الذين يعبدون الشمس، الذين يعبدون القمر، الذين يعبدون الصور، الذين حدد ولا حرج. جماعة جعلوا الإله أي قوة، أي قوة لها عطاء جعلوها إله. قالوا البقرة تعطي لبن، وما دامت تعطي لبن لها عطاء تعبد. الثور لا يعطي عطاء، لا يأتي بلبن، لا يعبد. جماعة يعبدون الفرج، كيف يعبدون الفرج؟ الفرج هو الذي يعطي الأولاد الخلق، إذا هذا يستحق أن يعبد، أن يذل له ويركع ويسجد. فترى رجلا ضخما كبيرا تمر به عقلا، وإذا به يأتي بالحليب أو يأتي بالماء أو يأتي بالطيب في إناء، ويضعه على صورة الفرج الرجل، وعلى صورة فرج المرأة، وبعد ذلك إذا انحدر أخذه وتبرك به، لأن هذا يعتبر مصدر عطاء، وما دام أن مصدر عطاء يعبد من دونه. إذا التاليه المطلق الذي لا يجوز أن يقارن به شيء ولا أن يقرن معه شيء لله تعالى، الذي اعترف بأنه خالق السماوات وأنه خالق الأرض وأنه خالق الأشياء جمعاء. فإبراهيم كما قلت لك عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تدرج القول وقال لهم ما سمعت، ولكن الهداية بيد الله، ولكن الأمر كما قال القائل فلو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تغفر الرماد، فلو نارا نفخت بها أضاءت، نار قليل لو نفخت لابد أنها تشتعل في آخر الأمر، ولكن إذا كان رماد لا نار فيه لا قوة حرارة في هذا الرماد لا يشتي، انفق من الصباح إلى الصباح لا يستقل. وهذا يتعين الإقرار بأن أفعالنا نحن الخلق التي تعبدنا الله بها والتي أمرنا الله بها والتي طلبها الله تعالى منا، يجب أن نقر إقرار جازم بأنها لا تفعل إلا لله، وهذا ما يسمى بتوحيد الألوهية. سبق توحيد الربوبية، الإقرار بأفعال الرب يدخل في الإسلام، نعم يدخل في الإسلام، لكن لا بد أن يضاف إليه شيء. الإقرار لأن الله رب خالق رازق شرط من شروط الإسلام، نعم، لكن هل يكفي الاعتراف بخالقية الله وبأن الله الموجب وأن الله المعطي وأن الله المانع؟ يكفي؟ لا يكفي، لا بد أن يقرن إلى ذلك شيء آخر. ما هو هذا الشيء؟ الجواب عندك. هذا الشيء أن الله خلقنا وأن الله رزقنا وأن الله أوجدنا لغرض، لهدف، هذا الهدف أن نعبده. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لا بد أن أفعالنا التي تعبدنا الله تعالى بها لا بد أن يفرد الله ويخص الله بها. قريش، العرب، الجاهلية ما اعترفوا بهذا، وإنما اعترفوا بالجزء الأول، ولما الجزء الثاني فقالوا هذا لله وهذا يتم لغير الله، ولهذا ما دخلوا في الإسلام. ولهذا ظل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 عاما، والعداء مستدم، العداء مستدم، وبعد ذلك هاجر وأقام 8 عوام، ما يمضي عام إلا وبينه قتال، معركة حادة بينه وبين قريش أو العرب. لما السبب؟ السبب أن النبي يقول لهم أنا طاعاتي وعباداتي وأفعالي التي طلبها الله تعالى مني لا أصنعها لغير الله تعالى، أنا ما أسجد لغير الله، أنا ما أركع لغير الله، أنا ما أذبح لغير الله، أنا ما أدعو غير الله، أنا ما أستغيث لغير الله، هذا ما يقول رسول الله. قريش العرب يقولون لا، نستغيث بالله، ندعو الله، نرجو الله، ولكن إذا صار هناك أشياء كبيرة عظيمة كالملائكة مثلا، نحن نجعل الملائكة بيننا وبين الله، نذل لها، نخضع لها، نركع لها، نعطيها حق الله حتى تشفع لنا عند الله. جاهلية وغفلة وبعد عن الله تبارك وتعالى. إذا هذا نوع آخر يجب أن يعترف به كما اعترف بالنوع الأول. النوع الآخر جميع أفعال العباد التي تعبد الله الخلق بها لا بد أن تجعل لله وحده ولا تكون لشيء سواه. أنا طولت في هذه النقطة بالحقيقة، ولكن يجب أن أطول حتى نعلم لأننا نرى رجال فيهم خير وصلاح ويريدون الخير والصلاح، وكل مسلم لا يريد إلا مرضات الله تعالى، ولكن لم يفهم هذه النقطة، ولذا تراه يركع، تراه يسجد، تراه يذبح، تراه ينذر بدعوى أن هذا إجلال وأن هذا تقدير، حتى بلغوا إلى حد الطواف بغير بيت الله. هذا من باب الإجلال والتقدير والتعظيم. أيعظم غير الله بما يعظم الله به؟ أيعظم غير الله بما يعظم الله به؟ أيجوز؟ أيرضى العاقل بهذا؟ يا أخي، نحن في أعراضنا وأوضاعنا، أضرب لك مثلا، جندي عليه البدلة، عليه البدلة شعار الدولة، هذا يحترم البدلة التي عليه. لو تخاصمت معه وقطعته وضربته وأهمته أنا المدافع، ولو كان هذا الجندي تعدى علي وظلم. يا أخي، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لا، ما يصلحنا حقيقة، ما يصلح. إذا اعتديت عليه أهمت الدولة التي قدرته بهذا، أنت ما أهمت هو، وإنما أهمت هذه البذة ومن أعطاه، أليس كذلك؟ هذا أمر معلوم. إذن ولله المثل الأعلى، الله يأمر، الله ينهى، فناتي ناخذ حق الله ونصرفه لغير الله؟ أيرضى الله؟ والله لا يرضى. الله تعالى يقول: ولا يرضى لعبادي الكفر، ولا يرضى لعبادي الكفر، وإنما يرضى من عبادي أن يطيعوه، أن ينيبوا إليه، أن يتقوه، لا إله إلا هو. فإذا النوع الثاني الذي يسمى توحيد الإلهية، الذي يسمى توحيد العبادة، هو الذي يدخل في الإسلام. وأما إذا لم يعترف المرء بهذا، فإن القوم الذين اعترفوا بالنوع الأول وهو نوع الربوبية ما دخلوا في الإسلام، حتى أضافوا هذا النوع الثاني إلى النوع الأول، فالنوعان مطلوبان، الأول والثاني. الكلام يجر بعضه بعض. في نوع ثالث وفي نوع رابع. التوحيد أربع أنواع أو ثلاث أنواع. النوع الأول توحيد الربوبية، النوع الثاني توحيد الألوهية، النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. الله تعالى له أسماء والله تعالى له صفات، إذا بلغت أن هذا الاسم من أسماء الله سميت الله به، هذه صفة من صفات الله، أقررت بأن هذه الصفة الله متصف بها. هذا نوع ثالث توحيد، تجريد، تفريد الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته. لله 99 اسما أحصاها نبيه نسمي الله بها. لله أسماء أخرى غير 99 الاسم، لله أسماء أخرى ذكرها الله، ذكرها رسول الله، فمتى ما صح وتبين لنا أن هذا الاسم زايد على 99 وجاء بطريق صحيح سمينا الله به. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا ربه قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا، شفاء صدورنا وجلاء أحزاننا. إن لله تعالى أسماء سمى الله بها نفسه، منها ما نعلم ومنها ما نعلم ما لا نعلم. فإذا علمنا أن هذا الاسم لله سمينا الله به على وجه الحقيقة بما يليق بالله. كلامي هذا مفهوم؟ سمينا الله تعالى بهذا الاسم الغني المغني المحيي المميت القهار الجبار، هذه أسماء صفات، يغضب يرضى يفرح يمكر، يمكرون ويمكر الله، لكن على الوجه الذي يليق بجلال الله، لا كما مكري أنا، مكري سيء، غضبي سيء، رضاي على وجه، ولكن رضا الله تعالى ليس كرضا الخلق، وغضب الله ليس كغضب الخلق، ورضا الله ليس كرضا الخلق، وجميع صفات الله تعالى التي اتصف بها ليست على حال صفات العبد. العبد ذليل، العبد وضيع، العبد عاجز، ولكن الله تعالى القاهر، الله القادر، الله تعالى الذي خلقكم وما تعملون. فصفاتكم أحوالكم ليست كصفات مجيبكم، وله المثل الأعلى. هذا النوع الثالث من أنواع التوحيد. العرب ما كانوا يقرون ببعض هذه الأسماء. دليل ذلك ما جرى يوم الحديبية، في يوم غزوة الحديبية في السنة الثالثة، لما خرج النبي معتمرا ووصل إلى الحديبية وصدته قريش، منعته لا تدخل يا محمد لا تدخل، هذا العام ترجع، العام القادم ثابت. أبرم النبي عهدا بينه وعهدا بينه وبين قريش، يرجع هذا العام يعود في العام الآخر، هيا نكتب العقد العهد. أملى النبي على علي بن أبي طالب، بسم الله الرحمن الرحيم. المندوب المفاوض مندوب قريش قال لا يا محمد، الله معروف، رحمن رحيم هذا شيء ما نعرف، لا تكتب الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم الرحمن الرحيم. قريش لا يعرفون هذا ولا يقرون به. من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا امسح هذه الجملة ايضا، ما نعترف بك، لو كنا امنا بانك رسول الله اتبعناك، نحن ما اتبعناك، اكتب محمد بن عبد الله. الشاهد باسمك اللهم بديل عن الرحمن الرحيم، وفعلا وافق النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى أمره بالموافقة، فأزال كلمة الرحمن الرحيم وأزال كلمة رسول الله وكتب من محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما كانوا يقرون ببعض أسماء الله، والإسلام يدعونا إلى أن نقر بأسماء الله وأن نقر بصفات الله، شريطة أن يثبت أن هذا الاسم لله بطريق صحيح صريح بسند صحيح، إما قرآن وإما سنة. وإذا أقررنا بهذا أن هذا الاسم لله، أن هذا الصفة لله، يجب أن يكون في قرار نفوسنا أن الله تعالى موصوف بصفات الجلال والكمال، وأن الله تعالى موصوف بهذه الصفة لا على نحو صفاتنا، وإنما على الوجه الذي يليق به جل وعلا. انتهى المشكل. يوجد نوع رابع يسميه بعض اهل العلم توحيد. هذا التوحيد توحيد الاتباع. ما معنى توحيد الاتباع؟ معناه ان النبي ان الله بعث رسولا وان الله تعبد الخلق وان الله تعالى انما اوجد الخلق ليعبدوه، لكن يعبدوه عن طريق من؟ موسى؟ لا. عيسى؟ لا. نبي من الانبياء والمرسلين من قبل؟ لا. ابو بكر، عمر، عثمان، علي؟ لا. الامام مالك، ابو حنيفة، احمد بن حنبل، الشافعي؟ لا. سيد الخلق. الاتباع يكون محضا، يكون خالصا لسيد الخلق. اذا قال قولا وجاءت له اقوال تخالف تغاير قوله تركنا الاقوال كلها واتبعنا القول ووحدنا المسار، وحدنا المسار، هذا المسار الذي سنه رسوله، وكل ما خالفه مردود لا يتبع، وانما الذي يتبع الطريق الوحيد الذي جاء به من ارتضاه الله تعالى نبيا ورسولا للبشرية أجمعين. ويرحم الله الأئمة الأربعة. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام، قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقواله حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. لا تأخذ بقولي حتى تعرض على كتاب الله وعلى حديث رسول الله المرضي. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول، يعني الذي يتبع رسول الله فقط. اما الامام احمد فقال: لا تكتبوا ما قلته، بل اصل ذلك اطلبوا. لا تكتبوا ما قلته، بل اصل ذلك اطلبوا. اصله كتاب الله، اصله سنة رسول الله. ان وجدتم كتاب الله خذوا به، ان وجدتم سنة رسول الله خذوا بها. واما الامام الشافعي رحمه الله تعالى عليه فقال: اذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الاحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الاخبار. اللهم ارض عنه. الامام الشافعي يقول: اذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم، يعني عن النبي، إذا كان قولي يخالف قول النبي، إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار، خذوا قولي واضربوا به الجدار ولا تبالوا به، وإنما عليكم أن تأخذوا بالكلام الذي صح عن رسول الله. أما الإمام الحنيفة الراشد رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه، أبو بكر رضي الله عنه رقى على هذا المنبر فسألته امرأة عن ميراث الجدة. إيش ميراث الجدة يا أبو بكر؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: أمهليني حتى ما علمت لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله من شيء، ولكن أمهليني حتى أسأل الناس. أسأل الصحابة، ربما أن يكون هناك إنسان له علم في الأمر فيخبرني. فسأل، فقيل له: إذا انفردت الجدة الواحدة أم الأم لها السدس، أم الأب لها السدس، إذا اجتمعتا أم الأم وأم الأم الأب اشتركتا في السدس. قال لها أبو بكر: الحكم كذا وكذا. قيل: يا أبا بكر أنت ما تقول شيء، ما تعرف هذا؟ قال: أي سماء تظلني واي ارض تقلني ان قلت على الله على الله او على رسول الله برايي انا اقوم برايي اي سماء تظلل تحتها واي ارض امشي عليها اذا قلت انا بهواي وبرايي انا لا اقوم بهواي ورايي ولهذا عندما لا اعلم شيء اسال الناس واستفتي الناس اذا علموا ان هناك نص ان هناك قول عن الله وعن رسول الله واسمع اخيرا يا اخي ماتت امراه مات رجل وكان قد عقد على امراه ولم يدخل بها العقد حصل ولكن ما دخل عليها ما خلا بها فمات الرجل ما شأن هذه المرأة هل المرأة ترث هل المرأة تعتد عليها عدة أم لا سألوا عبد الله بن مسعود فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لا ميراث لها ولا عدة عليها ما جرى إلا العقد فقط وما دام أنه لم يجري إلا العقد ليس لها ميراث ولا عليها أن تجلس أربعة أشهر وعشر بعد ذلك سأل ابن مسعود الناس حاك في صدره شيء هل هذه الفتوى التي أفتيت صواب؟ قيل له لا ليس الصواب ماتت امرأة لرجل سم ماتت امرأة مات رجل وترك امرأة تسمى بروع بروع بنت واشق بروع بنت واشق فسئل النبي عن ذلك علي بروع بنت واشق الميراث علي بروع بنت واشق عليها عدة فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بأن لها عدة وعليها لها عدة ولها الميراث ما سمع هذا الصحابي الجليل إلا خرج وذهب إلى بلاد الشام وأفتكم أنا كنت أفتيتكم بكذا وكذا هذه الفتوى غير صحيح عودوا إلى ما صح عن رسول الله هؤلاء القوم الذين وحدوا رسول الله في الاتباع توحيد الرسول في الاتباع هذا نوع رابع من أنواع التوحيد وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنا ممن قرأ مذهب المالكية ودرس بحمد الله مذهب المالكية في المذهب المالكي أنا ما قلت مذهب مالك وإنما قلت في كتب المالكية أن المصلي إذا صلى وكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر يسكل يديه لا يقبض الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي قالوا بالقبض أتباع الإمام مالك قالوا بأنه يسكل يديه الخلاف قد وقع والعلماء قبلنا نظروا في الأدلة ووجدوا أن 70 صحابي رووا عن رسول الله القبض 70 يذكرون عن رسول الله القبض بلغني هذا الأمر وأنا طالب علم لي 40 عام 20 عام 10 أعوام وأنا طالب علم وعلمت هذا الخلاف إذا قال لي قائل السنة الصحيحة الواردة عن رسول الله القبض بل أن ما كتب الإمام مالك بخط يديه في كتاب له يسمى الموطأ، وهو كتاب الإمام الوحيد الذي ما كتب غيره، ما ذكر الإمام مالك في الموطأ الذي جلس يوطئه ويمهده 40 عام ما ذكر إلا القبض. لو قال لي قائل الإمام مالك يقبض وكتابه فيه القبض ولئن الثلاثة إنه ولي ذلك والقادر عليه، ساقني إلى هذا الكلام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. اعترفوا بتوحيد الربوبية لله ولكنهم يعترفوا بتوحيد الألوهية لله. ما الدليل على أنهم لم يعترفوا بتوحيد الألوهية لله؟ الآية نفسها، اسمع ما يقول الله. قال الله تعالى قل لهم يا محمد أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكل. قل لهم يا محمد هؤلاء الغافلين هؤلاء الجهلة هؤلاء الذين ما أقروا لله بتوحيد الألوهية لأنهم يدعون غير الله. ما معنى يدعون غير الله؟ يعني يعبدون غير الله، إما أنهم يطلبون من غير الله أو أنهم يستغيثون غير الله أو أنهم يذبحون لغير الله أو يسجدون لغير الله أو يركعون لغير الله أو إذا كانوا في رخاء دعوا ونادوا غير الله. قل لهم يا محمد تبكيتا وتوبيخا وبخ هؤلاء السفلاء غير العقلاء الذين اعترفوا بأن السماوات والأرض خلق الله وأن ما يعبدون من دون الله لم يخلق شيء. قل لهم أرأيتم ما تدعون الذي تدعون وتعبدون من دون الله إن أراد الله جل وعلا بي ضر هل هن كاشفات ضره؟ أيتجرؤون ويقوون على أن يردوا ما أراد الله وقضى؟ لا لا تطيعون؟ الأصنام تستطيع؟ الملائكة تستطيع؟ الملائكة خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أليس كذلك؟ الملائكة يجادلون الله ويردون قضاء الله وقدر الله؟ لا. ناتي لدرجة أعلى، رسل الله وأنبياء الله أيخالفون الله في مراده؟ هؤلاء رسل الله طهرهم وزكاهم ودعاهم إلى أن يدعوا الخلق لما يرضي الله، فهل هم ينابئون الله ويرضون بما لا يرضى الله؟ لا. هذه الأصنام، هذه الأحجار، هذه الأوثان، هذه الكواكب، هذه الأشياء التي تعبد من دون الله تعالى، لو أراد الله تعالى بي ضرا هل تستطيع هذه الأشياء أن تكشف الضر الذي أراد الله وتحوله وتمنعه من أن يقع؟ لا. هذا الجواب. أو أرادني برحمة، وهذه الأوثان وهذه الأصنام وهذه الكواكب وهؤلاء المعبودون من دون الله لا يريدون أن يحل بي رحمة الله، أيقوون على أن يردوا رحمة الله حتى لا تنالني وحتى لا تصيبني؟ الجواب لا. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولا يمكن لأي عاقل يعتقد أو يقول بأن مراد الله تعالى توجد جبهة أو توجد جهة أو توجد جماعة أو توجد دولة ترد مراد الله تعالى، لا يجب. ولهذا جاء في الحديث ابن عباس الصحيح، حديث ابن عباس الصحيح: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك، في الشدة إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، جفت الأقلام وطويت. هذا حديث ابن عباس صحيح. تعال يا غلام، النبي يقول لابن عباس: تعال يا غلام احفظ الله، تعال وعلمك كلمات. والله هذه الكلمات الكبار اولى بها من ابن عباس. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد عمر ابن عباس عن 13 عام، ما بلغ يعني ما كله، ولكن يعلم هذا التعليم حتى ياخذ حصانة في المستقبل. فالبالغون الكبار المامورون المنهيون عليهم ان يعملوا بهذا قبل. اذا استعنت فاستعن بالله. انا اعرف جماعة اذا ارادوا القيام او ارادوا القعود عندما يريد ان يقوم شاهد مثلي: يا الله، عندما يقوم يا الله استعان بمن؟ بالله. جماعة اخرون اذا اراد ان يقوم: يا شيخ، وما سمي الشيخ، انا ما اقوم، لان هذا الشيخ الذي ينادونه ويطلبون ان يعينهم على القيام، والشيخ قد مات من 11 قرن، 12 قرن، 14 قرن، 10 قرون، 9 قرون. شيوخ كثر، كل قوم وكل قرية وكل بلد لها شيخ. فأنا استطيع ان اقول اسم الشيخ منه، وانما اقول قاعدة عامة: من استعان بغير الله في طلب، من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره ذل وخذلان. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره ذل وخذلان. ليه؟ كيف تقول هذا الكلام؟ يعني هؤلاء ما لهم ما قال الله؟ ماذا قال الله؟ قال الله تعالى: قال لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون عند ربهم، عندما تقوم تناديهم وتأخذ حق الله وتعطيهم. الله قال لهم ما يشاءون عند ربهم يوم القيامة، يكرمهم الله التكريم العظيم، وقد نالوا كرامة الله تعالى. ولكن حق الله مصون، لا يمكن أن يؤخذ. واحد يروح للغوات يأخذ مفتاح أبواب المسجد ويقول: أنا أولى بهم لأن أنا عربي قرشي هاشمي، كيف هذول الغوات يأخذون المفاتيح؟ لا، المفاتيح لي. يرضى بهذا؟ لا يرضى بهذا أبدا. المفاتيح لهم، شينا ما بين سلمت لهم. واحد يذهب إلى الكعبة ويأخذ مفتاح الكعبة من بني شيبة ويقول: لا، بني شيبة ظلت هذه المفاتيح عندهم 14 قرن، اليوم نحن نأخذ المفاتيح، نأتي بعشيرتنا وقبيلتنا ونأخذها. لا، لا يمكن. إذا اتقى الله نقول له ما قال رسول الله: النبي أخذ المفتاح ووضعه في يد عثمان بن طلحة الحجبي يوم أن أراد علي بن أبي طالب المفتاح، فقال النبي لعثمان: خذوها خالدة ثالثة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. هذا ظلم في حق المخلوقين، حق الله لا يعتبر ظلم. الله تعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ والله تعالى يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. والنبي يقول: إذا استعنت فاستعن بالله. وأنت تقول لي: لهم ما يشاءون عند ربهم، ما فهمت معنى الآية؟ الله تعالى يقول لهم ما يشاءون عند ربهم، عند ربهم. والله لا يرضى لعباده الكفر، والله لا يرضى من هؤلاء الصالحين أن يعطون حق الله. ولهذا يقول الله تعالى، واسمع ما يقول: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يوم القيامة الذين اتبعوا ودعوا ونودوا واستغيث بهم يتبرؤون من الذين اتبعوهم. وعيسى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما قلت لهم ما ليس لي بحق، أنا هذا ليس حقا لي، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. عيسى صلى الله عليه وسلم يتبرأ من زعم النصارى أنه قال لهم إنه إله أو إنه ابن الله أو إنه ثالث ثلاثة. فلا يستعان بغير الله، ولا يطلب غير الله، ولا يعطى حق الله تعالى لغير الله. وما أكثر هذا الأمر في هذا اليوم. ولا أبوح بسر، ولا أبوح بسر، إن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلاصة. أنا اليوم يخبرني مخبر بأنهم يشربون اللبن.